نفسي جيتو جنب حبيبي حاضرة واليوم اللي هم اخديتو من يوم مالك لمهم بين ايدي الغالي خلي يرتاح بالهم حبيبي ليا وديالي عارفة حافظة وين روح انا روحي ما شعوري موعدة جرحي يبرى شالوا للدنيا.